لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا اللهم. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا من تقدس لا تؤذي معصيتي، وليس يغنيه تهليلي وتكبيري. يا من تقدس لا تؤذي معصيتي، وليس يغني تكبيري وتهليلي. هذا قضاؤك فالطف بي وخذ بيدي، وأنت تعلم مكتوبي ومقدوري. فإن سعدت ففضل الله أسعدني، وإن شقيت فما مثلي بمعذوري. فاقبل دعائي وهب لي من لدنك هدى، فأنت أكرم من أخذي بتقصير. الناس من فرد نموا وتناثروا في سائر البلدان. الناس من فرد نموا وتكاثروا وتناثروا في سائر البلدان. فالأصل آدم فالأصل آدم قد تباين نسله في اللون والأجسام والتبيان. الناس من فرد نموا وتناثروا في سائر البلدان. فالأصل آدم قد تباين نسله في اللون والأجسام والتبيان. إن كان أسمراً أو أحمراً فتطور الألوان خلق ثاني. إن كان فتطور الألوان خلق ثاني. وهو الذي سواه رب مبدع من طينة هي عنصر البنيان. قل لي بربك ما تراه حقيقة أم من خيال الشاعر الهيمان. ماذا نقول فذاك صنع إلهنا انظر بديع الخالق المنان.